قال المؤلف رحمه الله: وليس إجماع الأمم الخالية ليس حجة. معلوم أن إجماع الأمم الخالية ليس بحجة، لأن شرائعهم إذا كانت ليست بحجة إلا ما وافق شرعنا فهم من باب أولى. ولهذا لو أجمع النصارى مثلا على حل شيء ما ولم يرد في شريعتنا ما يخالفه ويوافقه فإننا لا نحتج بإجماعهم. لماذا؟ لأن الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة، وأما من سبق فلا عبرة بإجماعه ولا خلاف. كذلك ولا أهل المدينة حجة. إجماع أهل المدينة النبوية قال بعض العلماء إنه حجة لأنها كانت مجمع الصحابة رضي الله عنهم قبل أن ينتشروا في البلاد الإسلامية، فيقول إنه إذا جاء قول عن أهل المدينة وهم مجمعون عليه فهو حجة. ولكن هذا قول ضعيف، لأن أهل المدينة ليسوا هم كل أهل الإسلام، ليسوا هم كل أهل الإسلام، بل هم طائفة من المسلمين. إنما لا شك أن عهد التابعين في المدينة أقرب إلى الصواب من التابعين في غير المدينة، لأن آثار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جديدة. نعم. كذلك ولا قول الخلفاء الأربعة ليس قولهم حجة. نعم. ما دام أن هناك خلافاً يخالف رأيهم حتى لو اتفق الخلفاء الأربعة. نعم، لأنهم ليسوا هم كل الأمة. ولكن لا شك أن اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إن لم يكن حجة فإنه يعدل قول غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت في صحيح مسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فإذا أجمع الخلفاء الأربعة على رأي ما وخالفهم غيرهم فلا شك أن الأقرب للصواب رأي الخلفاء الأربعة، لكن ليس حجة على غيرهم، لأننا لو جعلنا قول هؤلاء الأربعة حجة على غيرهم لكان فيه عصمتهم وأنهم لم يخطئوا، مع أن الخطأ وارد عليهم وعلى غيرهم ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك ليس قول أهل البيت حجة، فقول أهل البيت كقول غيرهم يعرض على الكتاب والسنة. إن قام الكتاب والسنة على أن ذلك صحيح فهو حجة، وإلا فلا. ومن هم أهل البيت؟ قال: وهم علي وفاطمة ونجلاها رضي الله عنهم. ليس قولهم بإجماع ولا حجة. علي بن أبي طالب، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، نجلاها من؟ الحسن والحسين. هؤلاء أربعة: علي، فاطمة، الحسن والحسين. هؤلاء أهل البيت الذين هم أخص أهل البيت، وإلا فإن أهل البيت أعم من ذلك، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت بلا شك. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فزوجات الرسول لا شك أنهن من آل البيت، لكن آل البيت الذين وضع عليهم الرسول الكساء هم هؤلاء الأربعة: علي، فاطمة، الحسن والحسين. لو اتفق هؤلاء الأربعة على قول فليس قولهم بإجماع ولا حجة. نعم. يقول رحمه الله: ولا حجة مع مخالفة مجتهد، مع مخالفة مجتهد. أما لو وافقهم المجتهدون فهو حجة، ولا الحجة إجماع المجتهدين؟ الحجة إجماع المجتهدين. ثم قال: وما عقده أحد الأربعة، أحد الأربعة يعني الخلفاء الأربعة، ما عقده من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه. ما عقده الخلفاء الأربعة يعني أو أحدهم، لا بل قال أحد الأربعة، من خراج، من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه. مثال الصلح: لو قاتلوا أهل بلد وصالحهم أهل البلد على أن يبقوا فيها بجزية فهذا لا يجوز نقض. ولو أنهم قبلوا أحدا من أهل الذمة أن يبقى في بلاد المسلمين بالجزية فإنه لا يجوز نقض. وكذلك الخراج، وهو ما يوضع على الأرض الزراعية من دراهم معينة كالأجرة مثلا، فإنه لا يجوز نقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال بعض العلماء: بل يجوز نقضه إذا تغيرت الحال، وهذا القول أصح، لأن ما عقده الأربعة، أحد الأربعة من هذه الأمور الثلاثة، إنما عقده في وقت يكون أنفع للمسلمين، فإذا زال هذا المعنى فإنه لا بأس بنقض، لأن هذا الذي عقده لو كان موجوداً الآن لاختلف رأيه. فإذا كنا نعلم أن هذه الأمور الثلاثة، الصلح والخراج والجزية، عقدها أحد الأربعة في وقت هي أصلح للمسلمين، فإنه إذا تغير الحال وجب العمل بما تقتضيه المصلحة. والله أعلم.